مشاري ابراهيم موجود؟ مشاري ابراهيم يوسف محمد عبد الرحيم الياس وين الياس؟ لا واحد لا رحمان تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تعال تكلمنا على تعريف الماء وقسمنا المياه إلى ثلاثة أقسام طهور وطاهر ونجس وتكلمنا عن تعريف الحدث وتعريف النجس ثم تكلمنا عن كيفية انتقال الماء الطهور إلى الماء النجس ثم تكلمنا على مسألة النجاسات وقسمناها إلى نجاسة مغلظة ومخففة ومتوسطة ونجاسة على الأرض ثم تكلمنا عن العفو في النجاسات أن النجاسة إذا كانت يسيرة فإنها معفو عنها. طيب وتكلمنا في المسألة الأخيرة على مني الآدمي وقلنا أن المني الآدمي طاهر وبول وروث ما يؤكل لحمه طاهر. هذه مسألة لعلها هي وقفنا عليها فذكرنا أنه كل حيوان يؤكل فإن روثه وبوله طاهر. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عن الصلاة في مرابض الغنم والمرابض هي الأماكن التي ينام فيها الغنم فأباح عليه الصلاة والسلام أن يصلى فيها. ولا يخفى عليكم أن هذه الأماكن التي ينام فيها الغنم يكون مكان بولها ومكان برازها ومع ذلك أباح النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة في هذه الأماكن. طيب لكن الحيوان الذي لا يؤكل لحمه زي الحمار أكرمكم الله وزي الخنزير وزي الكلب هذا روثه بوله إيش؟ نجس. طيب الآن تكلمنا عن أوصاف باب الآن الحين قلت إن ثمانية رجل إنه طاهر إذا خرج هو شو؟ إذا خرج هو يغتسل؟ ما في يقول ليش الرجل يغتسل إذا خرج؟ يغتسل طبعا إذا قلنا إن المني طاهر لماذا الرجل يغتسل؟ لأن المني موجب للحدث الأكبر. الحدث سيأتي معنا أن الحدث ينقسم إلى قسمين حدث أصغر وهذا مسبباته إما البول أو الغائط أو النوم أو أكل لحم الإبل خلاص أو مس الذكر هذه كلها نواقض الوضوء. هذه نواقض الوضوء تسبب الحدث الأصغر. الحدث الأصغر لو حدث معك ترفعه بالوضوء لكن لو أخرج الرجل منيا فإنه نزع عليه حدث الأكبر هذا يجب عليه أن يغتسل مع أنه المني طاهر لكن إخراج المني يوجب على الرجل أن يغتسل حتى لو كان نائم حتى بالاحتلام. طيب الباب اللي معنا تفضل سكت طلع لي أيوه طيب الشيخ يسأل يقول هل الشمس التشميس لو أنا عندي ثوب نجس فوضعته وشمسته على حبل الغسيل فمع التشميس زالت النجاسة وذهبت هل تزول النجاسة؟ لا. مذهب الحنابلة أنه لا يزيل النجاسة إلا الماء خلاص. ولكن الاختيار الثاني عند عدد من العلماء أن كل أمر زالت به النجاسة فهو يزيل لها التشميس يزيل لها لو مثلا أو النجاسة وقعت الأرض ثم جاءت رياح فشالتها فإن هذا مكان يطهر. لكن مذهب الحنابلة والذي ندرسه أن النجاسات لا تزال إلا بالماء. طيب تفضل يا شيخ. في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أو صلى الله عليه وسلم وقعت عليه الشمس وهو طاهر؟ ما أعرف. لعله طيب عشان عندنا نبدأ شيخ علمتنا الآن أنه البول والورث والروث الحيوان الذي لا يؤكل نجس ناخذ عليه بالقياس يعني العرق مثلا العرق عرق الحيوان عرق اللعاب اذا كان حلال اكله معناته ايش؟ نعم يجوز احتطاء هذه الشباب نعم الحصاني والقلصاني نعم لذلك حديث سلم بن الأكوع النبي عليه الصلاة والسلام حين كان يخطب في خطبة الوداع كان لعاب الإبل يسقط على كتفه لو كان نجس لأمره النبي عليه الصلاة والسلام الجلود هتجي معنا طيب الآن تكلم المصنف عن باب الآنية ومناسبة الكلام عن باب الآنية أننا تكلمنا عن الماء والماء لا تستطيع أن تستعمله إلا في إيش آنية في آنية فناسب بعد أن تكلم المؤلف عن أحكام المياه وتقسيم المياه إلى ثلاثة أقسام أن يتكلم عن أحكام الآنية طيب قال المسألة الأولى اللي معنا قال لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة في طهارة ولا غيرها لما روى حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة المسألة الأولى اللي معنا يا مشايخ أن الإناء لا يجوز أن يكون من ذهب ولا يجوز أن يكون من فضة لو شخص عنده آنية من ذهب أو فضة فلا يجوز له يعني أولا نقول أنه لا يجوز له أن يشتريها ويتخذها لأن الآنية هذه تكون من ذهب والفضة إما أن أشتريها لكي أستعملها صح؟ رحت المحل أشتريت لي آنية من ذهب وضعت الماء فيها وبديت أتوضأ منها هذا استعمال محرم أو أروح المحل واشتري آنية ذهب وأضعها في الصالون كزينة فسواء استعملت الآنية أو اتخذت الآنية للزينة إذا كانت من ذهب والفضة فلا يجوز الاستعمال طب إذا اللون الذهبي يعني لا الذهب والفضة ليش؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تشربوا في آنية الذهب والفضة الحديث نص على أنك لا تأكل يعني لا يجب لا تجيب طبق من ذهب وفضة وتضع الأكل فتأكله خلاص والعلماء ألحقوا كل استعمال للذهب والفضة فما يجوز أن يضع الماء في آنية الذهب والفضة وتوضأ منها لا يجوز لي أن أخذ آنية الذهب والفضة وأضعها كزينة في المنزل لماذا؟ لأن هذا العلة نفسها علة النهي عن شرب في آنية الذهب والفضة طيب ما لو طيب المطلية المغلية بالفضة سيتكلم عليها كمان ها أيوة بغير الفضة يجوز بغير الفضة أيوة لو مثلا عندنا إناء من ياقوت أيوة ولا باللون ولا ألماس فيجوز استعماله ليش تستخدم ليش لو صنعوها ليش تستخدم يعني أنا أشتري مثلا إناء من ياقوت ولا باللون ولا ألماس وأضعه زينة أحط خش الصالون عندي في دجد أنا واضعه كأحد التحف في الصالون أو أشتري آنية الماس وأضعها عند المغسلة فأغتسل بها لا الفضة والذهب الحين لو صنعوها فإيش تستخدم ولا مرة ما لها استخدام ولا في أي شكل هذه حتجي الكلام كل الأسئلة إن شاء الله فإذا كان أنا أخذت هذا الآنية الذهب من نية أني أرى الشرة وأزنها وراء طيب يقول لو أنا رحت اشتريت آنية ذهب وفضة ولكن ليس لي نية بأن استعملها وإنما اشتريتها حتى أبيعها وأستفيد من ثمنها هذا لا بأس به عمل تجار طيب أنا أتمنى بس عشان نستطيع أن نمضي اللي عنده سؤال بس يكتبه يكتب السؤال على العين والرأس وإذا ما أجبنا أنا حطيت رقمي أول اتصل عليه وقت ما تحب صباحا مساء ظهرا عصرا عشان بس أستطيع أن ننهي المقرر طيب أول مسألة إذا لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة أكتب فوقها وكذلك سائر الاستعمالات والله ما أدري باب الآنية كم صفحة 23 فوق إيش اللي اكتب فوق لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة اكتب فوقها في سائر الاستعمالات لن تستعمل الذهب والفضة الأواني في سائر الاستعمالات لا هتستعمل لا في أكل وشرب ولا في وضوء ولا في زينة لأن فيها من الخيلاء وكسر يا سلام طيب لو سأل سائل لماذا يمنع المرء من اتخاذ هذه الذهب والفضة قالوا لما فيها من كسر قلوب الفقراء ولما فيها من منافية لما فيها من الحالة المنافية للعبودية المرء لابد أن يكون متواضعا لله عز وجل واتخاذ الذهب والفضة كصحن يأكل سافي لابد أن يعكس حاله على الشمس. السؤال يا شيخ لماذا ايش؟ السؤال بيبقى شو؟ السؤال يقولوا لماذا ايش؟ لماذا نهي عن اتخاذ الذهب والفضة؟ لما فيه كسر في قلوب الفقراء. طيب حتقول لي الالماس والبلور والزبرجد، اقول لك هذه اشياء كثير ناس ما يعرفوها. مين شاف صحن باللور؟ قليل. لك صحن ذهب شفت هنا ولا هنا ولا في مسلسل ولا في اي مكان؟ ماشي برضو التحدث فيها بمسألة القياس بالقياس. لا لا ما نقيس عليها. لماذا؟ لان النص ورد في الذهب والفضه والعله فيها كسر قلوب الفقراء. اي هذه ليه لماذا لم يلحقوا بها؟ قالوا لان الناس لا يعرفونها. ايوه الذهب والفضه معادن يعرف الناس نفاستها. يعني انا ممكن لو جبت لك الماس او عرضت الماس على شخص ممكن ما يعرف هذا الجوهر، شايف؟ يحس انه مثلا جوهر كريم، ما يعرف انه غالي، بخلاف الذهب والفضه اللي القلوب كلها تعرف نفاسته وتعرف ثمنه. كسر قلوب الفقراء. طيب قال وحكم المضبب به ما حكمهما. قديما يا شيخ كان الناس ليس كاليوم. قديما كان الإناء أو الكأس إذا كسر لا يرمون الناس، بل يحاولون أن يضببوه، بمعنى أنه يأتون بقطعة في مكان المكسور فيضعونه فيها، هذا اسمه التضبيب. بخلاف اليوم كسر كاس لمو مع السلامة. لكن قديما لا، الكاس يكسر، المكان الذي كسر يؤتى بقطعة فيوضع مكانها الكسر. فصاحب الكتاب يقول وحكم المضبب به ما حكمهما، يعني لا يجوز أن تأتي إلى إناء كسر فتضع مكان الكسر ذهبا أو فضة. هذا المضبب. لو تكتبوا المضبب، تعريف المضبب أن يكسر الإناء فيجبر بذهب أو فضة، أن يكسر الإناء فيوضع مكان الكسر ذهبا أو فضة، أن يكسر الإناء فيوضع مكان الكسر ذهبا أو فضة، أن يكسر الإناء فيوضع مكان الكسر ذهبا أو فضة. فإذا الآنية إذا كانت كلها من ذهب وفضة هذه لا يجوز استعمالها. الآنية إذا كان جزء منها ذهبا أو فضة فإنه أيضا لا يجوز استعمالها. طيب المصنف ايش قال؟ قال إلا أن تكون ضبة يسيرة من فضة لحاجة. مراد قوله أن لو عندك إناء وهذا الإناء كسر، أو عندك كاسة كسرت هذه الكاسة، يقول يجوز لك أن تضع مكان الكسر قطعة من الفضة، قطعة يسيرة من الفضة مكان الكسر، فقط الفضة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام كسر إناء له فوضع مكان الكسر فضة، إن قدح النبي صلى الله عليه وسلم كسر فوضع مكان الشعر سلسلة من فضة. فإذا الاستثناء كالتالي، إنه لا يجوز أن يأتي إلي إناء فأضع مكان كسر ذهبا أو فضة، إلا لو كانت الفضة يسيرة ووضعتها مكان الكسر. معنى يسيرة أنه ما أجي مثلا كاسة كسرت فأجعل النصف فضة، لا، أنت تضع قطعة يسيرة من الفضة. إلا أن تكون الضبة حطه فوقها واحد يسيرة، اثنين من فضة، ثلاثة. إذن هذا هو استثناء هذه المسألة. هي تحط عليها رقم واحد إلا أن تكون الضبة هذا واحد يسيرة، اثنين من فضة، ثلاثة. كسبة خلاص يا مشايخ. الأول إيش الضبة؟ مكتوب أشياء بس فوق. إلا أن تكون الضبة واحد يسيرة، اثنين من فضة، ثلاثة. طيب نتكلم الآن عن قضايا هذه مسألة ما حيذكرها مصنف. الرجال يا مشايخ لا يجوز لهم استعمال الذهب، ولحديث النبي عليه الصلاة والسلام قال إن هذين الذهب والحرير حرام على ذكور أمته. الله يبينه. طيب أنا أشرح. طيب فإذا الذهب والحرير لا يجوز للرجل أن يلبسهما إلا للحاجة. الذهب والفضة لا، الذهب والحرير لا يجوز للرجل أن يلبسه إلا لحاجة. الحاجة كأن يكون الرجل مثلا عنده مرض في الجلد فيحتاج أن يلبس قماش ناعم، فيجوز له أن يلبس الحرير. وقد أذن النبي عليه الصلاة والسلام للزبير وطلحة حينما أصابه مرض أن يلبس حريرا. ليش؟ لأنه أحيانا قد يجيب نوع من التهيج فلا بد أن يكون القماش الذي يوضع عليه ناعما كالحرير. الاستثناء الثاني يجوز أن يستعمل الذهب الرجل للحاجة، ويدل عليه حديث عرفجة. عرفجة أحد الصحابة قطع أنفه في الجاهلية، فوضع مكان أنف قطعة من الحديد فأنت وصد، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يضع قطعة من ذهب. يعني الآن لو مثلا لو أنا السن سقط وقال لي الدكتور شوف ترى أنت لابد أن تزرع سن، ولابد أن يكون السن مسروع ذهب حتى يتحمل الأكل والطحن، فيجوز للرجل يضع إيش سم من ذهب. لكن لو أراد الرجل قال لا أنا ودي أشيل أسناني كلها وأضع ذهب، هل يجوز؟ لا. إذن الذهب والفضة على الرجال لا يجوز، الذهب والحرير لا يجوز إلا ليش؟ للحاجة. طيب أما النساء فالنساء يجوز لهم التحلي بالذهب والفضة كما شاءوا كما أرادوا، إلا إذا كان هذا الاستعمال غير معتبر، أو هذا إلا كان استعمال ليس في العادة. يعني مثلا تجي مرأة و زي ما قلنا تنزع كل أسنانها طبع الذهب، هذا ما يصح. لكن مثلا تلبس 5 كيلو ذهب، تلبس ثوب كله حرير، فيجوز لها لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الذهب والحرير حرام على أمتي حلال على إناثها. طيب والفضة فقط، الفضة يجوز للرجل يتحلى بالخاتم. النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خاتما من إيش؟ من فضة للرجل. إذن الذهب والحرير لا يجوز للرجل أن يستعملهما البتة، قليلا كانوا أو كثيرا إلا ليش؟ لحاجة. الفضة بالنسبة للرجل يجوز له الخاتم، يجوز أن يروح يشتري الخاتم من فضة. خلاص. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ هو وأصحابه خواتم من فضة. الذهب والفضة بالنسبة للحرير فإنهم يجوز لهم أن يلبسوه كما شاء. يجوز للرجال؟ لماذا نقيم نقص على قياس مهاد الذهب؟ ما أدري. أستاذ إذا كانت فضة من الساعة ساعة كيف؟ الساعة ساعة أيوة حتى لو ساعة فضة صدر يا شيخ من فضة؟ ما في إشكال لا أساور، ما ينفع أساور، لا أساور، الأساور لأنها فيها قدر من التشبه بالنساء. يعني لو كانت مثلا لو افترضنا أن النساء أصلا ما يلبسون أساور قد يقال، لكن يمنع من الأساور لما فيها من التشبه بالنساء. تفضل يا شيخ. لا قلنا الذهب والحرير لا يجوز مطلقا للرجل قليلا كان أو كثيرا، الذهب والحرير لا يجوز للرجل قليلا كان أو كثيرا إلا للحاجة، بينما الفضة يجوز في الشيء اليسير زي الخاتم الكبك الساعة. لكن مثلا ما يجوز للرجل أن يلبس درع أو مثلا. طيب الذهب اشترى، لو اشترى الرجل الساعة اشترى مرات يلبس مرات ذهب ولا فضة؟ لا ما يجوز هو أصلا يلبسها، هو لن يلبسها حتى لو اشتراها المرأة لا يجوز له أن يتحلى بها. ولذلك الله عز وجل وصف النساء قال أمين نشأ في الحلية وفي خصار غير أمين. طيب المسألة الثانية قال ويجوز استعمال سائر الآنية الطاهرة واتخاذها، بعد أن بيّن الآنية المحرمة تكلم عن الآنية المباح، فقال جميع الأواني الموجودة في الكرة الأرضية المصنوعة من أي المواد يجوز الإنسان استعمالها ولو كانت ثمينة، بالياقوت، باللور، زبرجد، خشب، حديد، نحاس، يجوز هذا النوع. سب؟ جوهر إيه ما في مشكلة، طيب ويجوز استعمال سائر الآنية، اكتب فوقها كانت من أي صنف كانت، ويجوز سائر الآنية الطاهرة من أي نوع كانت. طيب الآن نجي في محك ضغط التركيز معي. لأن لكن منع الذهب هذا للرجال. ايوه وهنا كل ما في الارض طبعا كلها يجوز له اعتقاد لأن ما يكون حرام إنه غالب تعب أكثر من النار. العلة عدم عدة اعتباره العلة يعني عدة استعمال الذهب والفضة تكلم علماء فيها غالبا أيوة. فوجهوا بأن العلة منع عدم عدة اعتباره في الأجوار الثمينة. أنا معك صراحة ما كنت شفت ياقوت الألماس لكن شفت ذهب ولا كلنا على باب الله. طيب المسألة الثانية مشايخ، وهذه مسألة تفيد مثلا المبتعثين أو تفيد من مثلا يعيش في مكان يوجد فيه عدد من الكفار، نتكلم عن ثياب الكفار وملابسهم. هل يجوز المسلم أن يأتي إلى آنية من أواني الكفار فيأكل فيها، أو يأخذ ثيابا من ثياب الكفار فيأكل فيها؟ هذه فيها ثلاث أحوال. إذا أنا معي آنية وهذه الآنية لكافر، سواء كان هذا الكافر يأكل فيه الخنزير أو كان يشرب فيها الخمر، هذه الآنية إذا كانت طاهرة فيجوز لي أن أستعملها. يعني هذه الآنية حط فيها خمر وشربها ثم راح غسلها وقال لي تفضل، يجوز استعملها؟ يجوز استعملها. لماذا؟ لأنها نجاسة وزالت بش بالماء. طيب لو شرب الخمر ثم بعد ما تأخذ الخمر قال تفضل اشرب، هل يجوز استعمالها؟ طيب الحالة الأخيرة، لو شكيت أنت مثلا ساكن جارك كافر وأعطاك صحن وأنت ما تدري هل غسل الصحن أم لم يغسل، هل تأكل أو لا؟ ما عندك إلا الصحن هذا، ما لك إلا الصحن، ما في إلا الصحن هذا في البيت، ما في موية، يلا بقفل عليه، تأكل منه. طيب آنية الكفار سواء كانوا من أهل الكتاب أو كانوا مشركين، إذا لم أعلم يعني أنا ما أعرف الكاسة هذه هل هي نجس أو طاهرة، فيجوز أن تأكل فيها وتشرب. فهي ثلاثة حالات، إما أن تعلم الطهارة فيجوز لك أن تأكل وتشرب فيها، وإما أن تجهل أنا ماني عارف هل هذه طاهرة أو غير طاهرة، فالحكم أيضا إيش؟ طاهرة، لأن الأصل الطهارة. الأخير أن تعرف أنه فيها نجاسة، شرب الخمر ثم أعطاك إياها، إيش الحكم شرب فيها؟ حرام. يعني أنا مثلا لو ساكن في دولة خارج برا مبتعث وجاري كافر ساكن معه، أعطاني صحن أطبق الثلاثة هذه، غسلها أكلت منها، وضع فيها نجاسة ولم يغسلها لا أكل منها، جهلت الحال ما أدري هل غسلها أو ما غسلها، إيش الحكم؟ طاهرة وأكل منها. المسألة ثلاثة الثياب، لو أنا مثلا لدي جار كافر ومثلا فني الثياب ما عندي ولا ثوب كلها نجسة، فإذا أعطاني ثوب وهذا الثوب غسله إيش حكم لبسه؟ يجوز استعماله. هذا الثوب نجس لا يجوز، هل يجوز استعماله؟ لا يجوز. هذا الثوب أنا ما أدري يجوز هل هو غسله أو لم يغسل، هل أصابته النجاسة أو لم تصبه النجاسة، ما حكمه؟ يجوز استعماله. خلاص لو تكتب الحالات الثلاث هذه، يعني في حالة جهل الشيء يجوز. أيوة يجوز. Thank you. وجلد الحيوانات حرام حقيقي والله. طيب اذا هذه يا شيخ التقسيم لاواني الكفار وثيابهم. طبعا الكفار هنا حتشمل حتى غير اهل الكتاب زي المجوس الهندوس وسائر الكفار على هذا التقسيم. علمت الطهارة طاهر، علمت النجاسة نجس، لم تعلم الطهارة او النجاسة. وهذه مسألة تفيد يعني من في يعني من يسكن قريبا. نسأل الله لهم الهداية وجميع المسلمين. امين. طيب المسألة الثانية او تكتبون تفضل يا شيخ. شيخ على وجه نجاسته معنويه ولا عينيه؟ المذاهب الاربعه ان الخمر نجس نجاسه العين، ان الخمر نجس نجاسه العين. لا ما تدخل فيها. لماذا؟ لان العطور مكونه من الكحول صح، والخمر ليست هي الكحول. الكحول جزء من اجزاء تكون من الخمر، يعني الخمر مكون من عده اجزاء صح، من ضمن هذه الاجزاء ايش؟ الكحول. الخمر يا شيخ ما جمعت وصفين، كل شراب في العاده اسكر، فسواء كان الخمر من الزبيب من التمر من العنب من التفاح شمندر برتقال اي شيء، دام هو مشروب في عاده الناس عاده يشربوه وكان واسكر هذا خمر. طب الكحول هل تشرب في عاده الناس؟ الكحول هي ماده الايثيل اللي تتكون منها المعقمات وتتكون منها المطهرات والعطور، هذه الماده الناس في عاده لا يشربونها. وإن ترى بعض المجانين شربها هذا ليس حكما على العام. طبعا المساله فيها تفصيل، في بعض العلماء يرى انه الكحول نفسه الخمر، فلو اصيب لو عطر الانسان فانه يجب عليه ايش؟ ان يغسلها، لانه يرى ان الكحول هي من الخمر. بعضهم يفصل يقول لا الكحول ليست هي الخمر، الكحول جزء للخمر. زي مثلا البول اكرمك الله، لو مثلا البول مكون من ماده ووجد هذه الماده في شيء اخر هل تسمي هذا الشيء بول؟ لا، الخمر نفسه مكون من مواد منها الكحول. فلو وجد الكحول في ماده اخرى لا تسمي تلك الماده لمجرد وجود الكحول فقط، بل لابد ان توجد في الخمر هذا الوصفين، ان يكون مشروبا في عاده الناس عاده يشربونه زي اللبن والتمر والحليب، والامر الثاني ان يكون ايش؟ يسكر. هذا هو الوصف. وطبعا القول الثاني لا الكحول هي الخمر، ولو اصاب ثوب الانسان فيجب عليه ان يغتسل. هذا المفتى بها هنا. طيب المساله الثانيه يا مشايخ، قال وصوف الميته وشعرها طاهر. الحيوان الطاهر يا مشايخ نوعين، الحيوان الطاهر نوعان. النوع الاول كل ما يؤكل لحمه، اي حيوان يؤكل لحمه هذا حيوان ايش؟ طاهر. الحيوان الطاهر الاخر الهره. ايش هو الهره؟ في روايه العري طبعا هذا كلام جدا مهم حتى طيب الحيوان الطاهر زي ما قد ذكرنا كل ما يأكل لحم. ايش المثال؟ الغنم. ايش كمان؟ البقر. الدجاج. خلاص الهرة طاهرة. لماذا؟ لأن النبي عليه الصلاة والسلام سئل عنها فقال إنها من الطوافين عليكم والطوافات، بمعنى أن الهر لو جاء مثلا عندك صحن وشرب من هذا الصحن هل ينجس؟ لا ما ينجس. ليش؟ لأنه من الطوافين، بمعنى أنه يكثر الطواف على الناس. من قواعد الشريعة رفع الحرج، ولما كان هذا حيوان كثيرا ملابسا للناس فالشريعة رفعت هذا الحرج ولم تجعله من ضمن النجاسة. فقال علماء الهرة طبعا لا يعني ان الهره يجوز اكلها، لا احد يخرج برا بشكل واحد لا ترى احنا ذكرنا كل اللحم هذا خلصنا منه. القسم الثاني الهره وما مثلها في الخلقه خلاص؟ طيب هذه هذا حيوانات فايضة بس هذا شكله زي اللي مثله شيء السم اللي مثله السم جاب هلا أكبر يعني قريبة من الحجم لا قد لا طيب المسألة تقول وصوف الميتة وشعرها الطاهر الحيوان الميتة هو الحيوان الذي يموت من غير تذكية طيب الحيوان المحرم الأكل هل يحتاج تذكية؟ يعني هل الواحد يحتاج أن يذكر كلب حتى يأكله؟ لا خنزير هذا لا يجوز أكله تذكيته ولم تذكره لكن حيوان مأكول اللحم لا يجوز لك أن تأكله إلا عن طريق إيش؟ التذكية طب إذا لم يذكر يصير نجس فهذا يعتبر إيش؟ ميتة طيب سواء يعني يكون ميتة مثلا أن يموت بالصعق الكهربائي أجيب حيوان في أصعق صح كهربائي فيموت هذا يعتبر إيش؟ أو أخنقه بالخنق أو مثلا بأني أدفعه فيسقط من أعلى أو مثلا يصير تدافع للزريبة فيطعونه حتى يموت هذا كله يسمونه إيش؟ ميتة طيب الميتة فيها أشياء الميتة فيها لحم صح؟ وفيها شعر أو صوف أو وبر خلاص؟ طيب صاحب الكتاب شو بده يقول لنا؟ يقول لنا شو اسمعوا؟ لو أخذتم حيوان وذكيتموه فيجوز لكم أن تأكلوا لحمه ويجوز لكم أن تستعملوا جلده ويجوز لكم أن تستعملوا عظامه جميع أنواع الاستعمال إيش؟ جائز هذا الحيوان الذي يذبح الذي يذبح طب الحيوان الذي لم يذبح هذا لا يجوز لك أن تأكل الغنم لم يذبح هل يجوز أن تأكل لحمه؟ لا هل يجوز تستعمل جلده؟ لا عظامه لا طيب استثنى هو مسألة واحدة قال لك شوف الشعر والصوف والوبر هذا يجوز لك أن تستعمله حتى لو كان من ميتة يعني أنا جاء عندي حيوان غنم فوجدته ميت وله شعر أو له صوف فيجوز ليش أن أشيل هذا وأستعمل فهذا يعد طاهر ليش؟ يقولون لأن الشعر ما تحل فيه الحياة أنت الآن يوم تحرك شعرك هل تحس بألم؟ لا ما تحس بألم لذلك هذا أمر لا تحل فيه الحياة ليس فيه حياة ليس بمعنى أنك يوم تحرك شعرك لا تشعر لا بألم ولا بشيء جيد؟ فإذا الميتة لحمة لا يجوز لك الشعر الوبر أي حيوان فيه شعر إذا كان ميتة فيجوز لك أن تستعمل هذه نجي عليها الصيد الصيد هذا مسألة ثانية يعني ممكن نستخدمه قبل ما إذا دكيناه إذا دكيناه يجوز لا الصيد وإذا ما دكيناه الحيوان الذي لا تستطيع تصل إليه يعني مثلا لو غزالة نلحق وراها وحاولنا أن ندكيها ما استطعنا فهربت الغزالة فيجوز أن صيدها بالبندقية طيب قبل ما تموت أيوه لو صدت الغزالة يعني أنا مثلا ضربت البندقية في رجلها فسقطت فيجب علي المباشرة وذكية طيب لكن لو مثلا ضربتها في رجلها وجيت وصلت حصلتها ميتة خلاص كلها خلاص لأنه هذه الرصاص أثر فيه فماتت خلاص طيب كم الساعة عشان ما في حديث جلد الميتة هذه هنيجي عليها ونبين مذهب الحنابلة الحنابلة ما يرون كلهم ما يرى ما يرى لماذا هذا يسموه جامع صحيح أي نتكلم عليها أهل الناس بإهابها أنتم الشافعية أيوة أنتم الشافعية هذه لا ما نونها كل حديث طيب ها بول لا نجس نجس نحن قلنا فقط ما يؤكل لحمه الذي سيؤكل لحمه يعد بوله طاهر البيضة يؤكل لحمه إذا ليست بولها بولها طيب المسألة الأخيرة يا مشايخ إذا وصوف الميتة أكتب فوقها من حيوان طاهر في الحياة وصوف الميتة من حيوان طاهر في الحياة وصوف الميتة من حيوان طاهر في الحياة حتيجي تسألني إيش هو الحيوان الطاهر يا أستاذ أقول لك حيوان طاهر نوعان الذي يؤكل لحمه والهرة ومثلها في الخلقة وصوف الميتة أي من حيوان طاهر في الحياة وصوف الميتة من حيوان طاهر في الحياة ما هو الحيوان الطاهر؟ هذا هو الحيوان الطاهر مأكول اللحم والهرة ومثلها في الخلقة طيب المسألة اللي بعدها قالوا كل جلد ميتة إذا الآن المسألة الأولى تكلم المصنف عن الشعر خلاص؟ الآن سنتكلم عن الجلد طيب يا ابن قدامة أنت أخبرت أنا عن حكم الشعر طيب ما حكم الجلد؟ الشعر قال خذ الشعر واستعمل. طيب الجن، طيب الجلد لو كان من حيوان الذكي يجوز لك أن تشيله. خلاص حيوان يذكي أي استعمل مادة كشفية، يجوز لحمه، يجوز جلده، يجوز شعره، حيوان حيوان ميت هذا لا يجوز لحمه، أول واحد. القضية الثانية يجوز استخدام الشعر، فعلى كذا الحقائب أو الشنط الذي مصنوعة من شعر الحيوانات يجوز استعماله إذا كان حيوان إيش طاهر بالحياة. يعني والله وجدت شنطة أردت أديها للوالدة فأخبرت ترى هذه الشنطة مصنوعة من شعر الغنم أو من وبر الحيوان الفلاني، يجوز تستعملها؟ يجوز تستعملها. طيب قلت لك هذه الشنطة مصنوعة مثلا من جلد تمساح، هل يجوز استعماله؟ لا. لماذا؟ لأن التمساح حيوان لا يؤكل، حيوان ذكي فلا يستعمل إيش؟ حيوان ذكي جدا، حيوان ذكي ذكي ولا ما نعلم يجوز الحاجة لأنه الشنط بعضها ما نعلم هذا يجوز استخدامه. طيب مسألة أخيرة الجلود. طيب إحنا الآن وصلنا هذه المسألة يا مشايخ، شو ودنا نغطي قبل؟ إحنا تكلمنا أن الحيوان إذا ذكي ليس حيوان ذكي، حيوان ذكي كل لحمه بالعافية وخذ جلده والبسه وخذ عظامه واصنع بها ما تشاء. طيب عندنا ميتة لا ذكاء فيها، هو حيوان مأكول لحم لكنه ما ذكينا، بقرة صعقناها كهربائيا فماتت، هذه لا يجوز أن تأكل لحم، هي ميتة لكن شعرها لو كان لها شعر، ما أدري البقرة لها شعر، لكن لو لها شعر افتراضك شيل الشعر واستعمله. بقي الجلد، الآن البقرة ماتت أمامنا ولها جلد ما ذكيناها، هل سنستخدم الجلد أو ما نستخدم؟ يقول صاحب الكتاب وكل جلد ميتة، وكل جلد ميتة دبغ أو لم يدبغ فهو نجس. الدبغ هذه صناعة قديمة، يشيلون الجلد، ينظفون الجلد، يضعون عليه بعض المواد حتى يصبح الجلد هذا صالحا لأن يلبسه الشخص. فصاحب الكتاب يقول شوف الحيوان إذا كان مأكول لحم خلاص، لكن هذا مأكول لحم أنت ما ذكيته يا شاطر ومات عليك، لا تستعمل جلده لأن جلده نجس. طب قلنا له يا صاحب الكتاب لو أخذنا جلد وذكينا، أو لو أخذنا جلد ودبغناه ونظفناه وحطينا عليه كلوريكس وأخذ كل شغل، لا سواء دبغته أو لم تدبغه هو إيش؟ نجس. الفسحة خلاص، وبذلك نقف على هذا الموضوع. وإذا ما علمنا شيخة ذبحه ولا قتله بدون شيخة لا جلده كمان استعمل شرح لنا بكاية شيخ على الكاسة الضبة اليسيرة. طيب أنا جبت كاسة عشان أشرح لك إيه الكاسة هنا شيخ سيدة بقرارون بقرارون هذا درس النقطة الثالث ولا الرابع؟ واحد والله احمد هذا الخط الثالث ولا الرابع ابراهيم بيحي هنا من كلنا معاه لا معي معي معي معي معي اقول لك هذا الدرس الفقه الثالث ولا الرابع الرابع صح الرابع صح هذا الدرس الفقه الرابع الثالث ما عارف الرابع صح طيب يا شيخ خلاص